يا رؤوفا بالعباد حفيظ أنت وهادي، قد خلقت الكائنات وصنعت المعجزات. يا رؤوفا بالعباد حفيظ أنت وهادي، قد خلقت الكائنات وصنعت المعجزات. تهب الخلق الحياة ومتى شئت الممات، تهب الخلق الحياة ومتى شئت الممات. فيما لا من أوروقادي أو قتال وجهادي، فيما لا من أوروقادي أو قتال وجهادي. ما علت للحق راية أو سمت للمجد آية، لو توانى الأولون أو تراخى السابقون. ما علت للحق راية أو سمت للمجد آية، لو توانى الأولون أو تراخى السابقون. غير أن الله شاء والذي شاء قضى، وتفشى في البلاد. أنا على دين الرشاد وتفشى في البلاد. يا رؤوفا بالعباد حفيظ أنت وهادي، قد خلقت الكائنات وصنعت المعجزات. يا رؤوفا بالعباد حفيظ أنت وهادي، قد خلقت الكائنات وصنعت المعجزات. تهب الخلق الحياة ومتى شئت الممات، تهب الخلق الحياة ومتى شئت الممات. فيما لا من أوروقادي أو قتال وجهادي، فيما لا من أوروقادي أو قتال وجهادي. سفر هذا الدين يروي وغريبا الفعل يحوي، فالذي ضحى بروحه والذي جاد بماله. سفر هذا الدين يروي وغريبا الفعل يحوي، فالذي ضحى بروحه والذي جاد بماله. واشترى دينا بدنيا يربح البيع ويحيا، واشترى دينا بدنيا يربح البيع ويحيا. ما تصدى للأعادي غير إيمان الفؤاد، ما تصدى للأعادي غير إيمان الفؤاد. يا رؤوفا بالعباد حفيظ أنت وهادي، قد خلقت الكائنات وصنعت المعجزات. يا رؤوفا بالعباد حفيظ أنت وهادي، صنعت المعجزات. تهب الخلق الحياة ومتى شئت الممات، تهب الخلق الحياة ومتى شئت الممات. فيما لا من أوروقادي أو قتال وجهادي، فيما لا من أوروقادي أو قتال وجهادي. مؤمن يشري بماله نفسه أدرى بحاله، يبتغي مرضاة ربه ويداني قدر صحبه. مؤمن يشري بماله نفسه أدرى بحاله، يبتغي مرضاة ربه ويداني قدر صحبه. سابق يوم القيام قومه صوب النعيم، سابق يوم القيام قومه صوب النعيم. لسلوك ذي سداد وفؤاد ذي وداد، لسلوك ذي سداد وفؤاد ذي وداد. يا رؤوفا بالعباد حفيظ أنت وهادي، قد خلقت الكائنات وصنعت المعجزات. يا رؤوفا بالعباد حفيظ أنت وهادي، قد خلقت الكائنات وصنعت المعجزات. تهب الخلق الحياة ومتى شئت الممات، تهب الخلق الحياة ومتى شئت الممات. فيما لا من أوروقادي أو قتال وجهادي، فيما لا من أوروقادي أو قتال وجهادي.